نبكي على كأس كسرناه. ربه ربه ربه ربه ربه ربه ربه ربه ربه ربه أشياءه الصورة تعذبني، فكيف أنجو من الأشياء ربه ربه ربه ربه ربه ربه أشياءه الصورة تعذبني، فكيف أنجو من الأشياء ربه ربه ربه ربه ربه ربه أشياءه الصورة تعذبني، فكيف أنجو من الأشياء ربه جريدته في الركن مهملة هنا جريدته في الركن مهملة هنا جريدته في الركن مهملة هنا كتاب معا كنا هنا جريدته في الركن مهملة هنا جريدته في الركن مهملة هنا كتاب معا كنا قرأناه أي ثوب من الأثواب أسألها بأي ثوب من من الأثواب ألقاه أدعي أنني أصبحت أكرهه وكيف أكره من في الجفن سكنى. كيف أهرب منه؟ إنه قدري. هل يملك النهر تغييرا لمجراه؟ وكيف أهرب منه؟ إنه قدري. هل لست أدري ما أحب به حتى خطاياه ما عادت خطاياه. أحبه أحبه أحبه لست أدري ما أحب به حتى خطاياه. كيف أهرب منه؟ إنه قدري. الحب في الأرض.